بأساليب مختلفة جدا جدا، منها محاربة السنة بشتى الوسائل والطرق، وقد يستخدمون بعض المسلمين الطيبي القلوب ليقوموا بالهدم الذي يبطنه هؤلاء، لكن يوجهون هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الضعفاء لا يشعرون بمكرهم. شيخنا دليل دائما نقرأه في كتبكم ونسمعه في الأشرطة الاستدلال بآية البقرة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في موضعه تماما، ضعف في حفظ مع الضعف في حفظ يتقوى الشهادة ويقوم من وقام الرجل واحد. أي نعم، وكذلك حول قولكم أستاذي في موضوع أنهم هل يؤمنون بمصطلح أم لا، لبعضهم رسالة عنوان نظرة جديدة في علم مصطلح الحديث. أي فلا يتريح هذا الكل هذا اللي كنا خايفين منه.